هناك سؤال سأقرأه عليكم كما هو مكتوب أمامي على الشاشة. يقول في السائل: هذا السؤال يتعلق بأخت ملتزمة ومتنقبة، أبوها وأمها من العوام يصلون فقط ولا يفقهون في الدين، وأخوها سكير يشرب الخمر والعياذ بالله، وأحيانا يضايقها على النقاب. الأخت تريد الزواج من أخ ملتزم، لكن أهلها لن يوافقوا لأنهم ينظرون للملتزمين على أنهم إرهاب، يعني لا يراعون جانب الدين في الزواج. ولو تقدم لها تارك صلاة أو أي فاسق لوافق عليه، أما الملتزم فلا. هي تسأل: يا شيخ، هل يجوز أن تتزوج من غير إذن ولي والديها في هذه الحالة أم لا؟ يعني يقوم شخص آخر بتزويجها مكان والدها، مع أني قرأت فتوى أنه يجوز لها في هذه الحالة أن يزوجها القاضي، لكن هذا غير ممكن في بلاد تحكم بغير ما أنزل الله. لو تتفضل أخي بتفصيل الفتوى وأي شيء المشايخ. يعني المهم، هذه هي الفتوى اللي أقصد، هذا هو السؤال. أقول وبالله التوفيق، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد انتهينا على التوي من الدرس 88 من شرح كتاب الطرق الحكمية للعلامة ابن قيم الجوزية. اليوم هو 8 من ربيع الأول، الربيع الثاني لسنة 1439 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق لي 26 من شهر ديسمبر لسنة 2017. نحن في بث مباشر عبر غرفة الفجر بالبالتوك وإذاعة علم للشبكة العنكبوتية. أقول بالله التوفيق، هذا السؤال قديم حديث مكرر دائما، ليس بجديد. يعني هذا السؤال الذي أمامي ليس وقرأته عليكم، هذا سؤال قديم جديد. أولا بالنسبة سأختصر للسائل ولكم أيضا حتى لا أطيل في مثل هذه المسائل. أنا أرى في مثل هذه الحالة عوام معظم بلاد المسلمين بدون مبالغة، السواد الأعظم هم عوام، وهم ضد الملتزمين أصلا، لأنهم يخافون من بطش الحكومات والإعلام يشوه، ونرى فعلا أن الناس تخاف بطش السلطة ويخافون على أبنائهم، وهو عنده الرجل الابن يحلق لحياته أو البنت تخلع النقاب أو تسير حتى متبرجة أفضل من اللحية أو من النقاب، ليس كراهية في المسألة، هي خوف. معظم هؤلاء يخافون بطش السلطة لأنهم يرون أن السلطات المجرمة هذه في بلاد العالم الإسلامي هي تحارب النقاب وتضيق على البنات المنقبات أو النساء المنتقبات، وهي أيضا تضيق وتعتقل وتقتل في سويداء القلب وتصفيهم جسديا هؤلاء الشباب الملتزمين، إذن أو تسخر منهم ويحرمون من وظائف ويضيق عليهم في العالم الإسلامي. هذه بلوى عامة موجودة في بلاد المسلمين منذ سقوط الخلافة العثمانية في سنة 1924 رسميا، وقبل ذلك ولكن بعد ذلك بسبب الحقبة العلمانية المجرمة الشرسة صار الناس وهذه الانقلابات وهؤلاء العسكر وهؤلاء العلمانيون الذين يحكمون بلاد الإسلام، هؤلاء صاروا يحاربون الشريعة والهدي الظاهر بصفة خاصة. إذن الموضوع هنا مش ولاية، هل ولاية الفاسق؟ هذا الرجل الأب يصلي، مسلم يصلي، وهذه الأم تصلي. ولاية الأب هنا سواء كان يشرب كان سكيرا كان أخوها لا دخل، لا يعني طالما الأب موجود فالولاية للأب، وأخوها يشرب سكير أو غير سكير طالما أبوها موجود لا يهم، يعني ده زيادة حشو، يعني أخوها سكير لا يهم في مثل هذه الأمور، لأنه هو العبرة بالأب. أخوها ينفع في متى؟ لو كان أخوها، وطبعا بيذكرها من باب إن لو أخوها كان يصلي كان ممكن أخوها يزوجها يعني. فأنا أقول في مثل هذه الحالة هذا لا ينزع صفة الولاية مهما كان، خاصة في موضوع الزواج، لا نكاح إلا بولي وشاهداي عدل. والأحاديث رغم ما فيها ما فيها الذي فيها مقال فيها إشاء، لكن هذه في البعض صحيحة، لا نكاح إلا بولي وشاهداي عدل. أيما امرأة تزوجت بدون إذن وليها فنكاحها خداج خداج خداج، ونكاحها في رواية نكاحها باطل. ورأي جمهور العلماء هكذا، إن المرأة التي تتزوج بدون إذن وليها فنكاحها باطل لا صحة له. وهذا المجرب في العالم الإسلامي منذ أن اعتمد البعض على فتاوى الأحناف في مسألة اللي يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بدون إذن وليها، وتصدى العلماء قديما لهذه المسألة في القرن الماضي، وشنعوا على، لأن الأحناف كانوا يقصدون شيئا آخر ولهم أشياء في موضوع الأحاديث هذه، ولكن الذي حدث جر بلوى على عالم الإسلام، فصار البنت تروح تتزوج بدون إذن وليها لمن تحبه أو ترغبه، فيحدث أن تتزوج في قسم الشرطة أو تطلب من المحكمة أو فتحميها. فهنا يقول الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هذا تقطيع للأرحام. ورأينا جراء حوادث قتل، تم قتل الزوج الولد اللي تزوجها، وقتل قتلت البنت، وبعضهم بعضهن يهرب، وبعضهن مصائب وكوارث بسبب كيف، لأنه بيعتبروا أن البنت التي تتزوج بدون إذن وليها فهو في هذه الحالة عار على العائلة، على كل العائلة، يعني هي لكي تحقق ذاتها وهو يحقق ذاته ومصلحته يدمر عوائل وأسر كاملة. يعني يعير أبوها ويعير أخوها ويعير أعمامها ويعير أخوها، ليست بنتكم ابنتكم هذه التي هربت، والبنت التي على صارت على حل شعرها حتى لو كانت منقبة مؤمنة مجاهدة، كل هذا لا ينفع، لأن هذا فيه إضرار بالناس، إضرار بهؤلاء حتى لو كانوا عواما، إلا أنك تكونوا كفرين الناس كفرتهم. أنا مسألة أخرى لما نتكلم، هؤلاء عندهم فسوق عندهم، وهذا هو معظم العالم الإسلامي هكذا. فإذا كل واحد ما شاء الله يريد أن يتزوج امرأة أو بنتا منتقبة محترمة، نعم بيتقدم إليها، يرفضونه لأنهم يرون شيئا معين، خايفين يا سيدي أعمل أي شيء، إن هم رفضوا في النهاية ماذا عساك أن تفعل، هم يرفضون خائفين من السلطة، لا يحبونك مثلا لأي شيء. نعم قد يكون هم يأثمون في هذه الحالة، والله سبحانه وتعالى يقول: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. يعني لكن يعني هذا إنك أنت تعضلها وتفوت عليها حقها وجاءها الكف، نعم لا يجوز إنك تفعل فيها ذلك. ولذلك ينصح هذا الأب، ويأتي أهل الخير بالنصيحة، ممكن لو في حالة التعنت والأب متعني جدا، ممكن لو كان أخوها العصابات أخوها مثلا ممكن يزوجها لو كان موافقا، ممكن نلجأ إلى العم، ممكن نلجأ بحسب الترتيب، يعني ممكن يفعل ذلك. أما إذا لم يوجد فلا يجوز إنك تروح تلجأ لإيه، الأخ محمد والأخ عبد الرحمن وعبد الرحيم، تعالوا أنت ولي لها. هذا الكلام ينفع في حالة امرأة لا ولي لها، وطبعا السلطان ولي من لا ولي لها، هذا في سلطان المسلمين، لا يوجد سلطان للمسلمين الآن. نعم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض، هذا في حالة أن المرأة لا ولي لها مسلم، لا يوجد لا ولي مسلم أصلا. فإذا أنت عندك واحد مسلم ولكن بيشرب خامرة سكير أي شيء، هذه وخاصة في موضوع الزواج، إن الناس عندها غيرة على أعراضها وعلى على أولادها وعلى بناتها، يا أخي اصبر واتركها إلى ربك سبحانه وتعالى يرزقها بشخص آخر. لأن أنا بشعر إن في أحيانا مثل هذه الأمور بتكون فيها هوى أيضا، هوى يعني في تعلق قلبي بينهما، فبيحاولوا يبحثوا عن أي، يبحث الفتى أو الفتاة أو الذي يريد الخاطب هذا أو هذه البنت، يبحثان عن أي ذريعة أي مخرج للزواج بدون إذن الولي. أنا من الذين يرون بأنه لا يجوز في وجود الولي، وحتى لو كان سكيرا، حتى لو كان يعني بيرتكب كبائر، طالما أنه معه اسم الإسلام فمن حق، خاصة في مثل هذه الأمور، وأن هذا الموضوع بيترتب عليه أضرار وخيمة وتقطيع أرحام وأضرار، وهذه الأضرار ليست متعلقة بالأب فقط، المتعلقة بعوائل كاملة، وهي بعوائل من العمومة ومن الخؤولة. يعني كيف هذا نضر هؤلاء؟ أنا بنحكي لابد من الذي يجيب على الفتوى من المفتي أن يكون عالما بأحوال ما يتكلم به. نحن نتكلم على البيئة التي نعيشها وعصرناها وعشناها، ونعلم المفاسد والأضرار والمصائب والكوارث. نعم الأهالي عندهم يعني جهل ومصائب وكوارث، لكن ممكن عن طريق الضغط عليهم والنصح المتكرر والصبر على الأهالي، هؤلاء ابنتك ستكون عانسا، وهذا رجل طيب، وهذا كذا، يعني ناس يعني في مداخل للخير ممكن عن طريق الضغط على هؤلاء. نفترض سدت كل هذه المنافذ، خلاص انتهى الأمر، أنت ليس أمامك هنا قاضي شرعي ستذهب إليه يعني حتى تقول له ده بيعضل البنت، يعضلها ويعرقل عليها، يعني تقول له هذا الأب نعم شرعي وحكم شرعي، ولكن كل ما يأتيها كف فإنه يرفض. فهنا القاضي ممكن يلزمه أو يعقد لها القاضي الشرعي، يعني هذه في حالة دولة إسلامية وحكومة وشريعة بالدين. أما تقول لي واحد يذهب لما يسمى اللي هما الإخوة مع بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم على بعض، يعني يستخدمها في غير محلها هنا، فأقول طالما الأب موجودا، وطالما الأب موجود، وطالما اللي هو الولي موجود، خلاص إذا استطعت أن تجد وليا من بالدرجة الأخرى، يعني مثل الأخ وأخ آخر أو غيره يعقد على العلاء، نعم يجوز في مثل هذه الحال، لكن غير ذلك لا يجوز، لا أجيزها، ولو أفتى بها المفتون حاليا في أيامنا هذه مصائبها وكوارثها كبيرة، ولا أتحملها أنا شخصيا، لا أتحملها أنا شخصيا. ولا هل أنت السائل نفسه هل تجيزها لابنتك؟ نسأله هل تجيز هذا أن تفعل ابنتك ذلك وتتزوج بدون إذنك؟ هل يجوز؟ رفضته يا أخي، أنت رفضت شخصا ما وابنتك مصرة أن الولد ده حلو وجميل ودين وكل حاجة، وأنت شخص متدين هو، وأنت رفضته أيضا، وأنت واضح أنك متعنت معه، هل ترضى ذلك؟ هل ترضى لأختك ذلك أنك تتزوج بدون إذنكم؟ أم أنك الحلال فقط أنك تحللها لإيه؟ إذا كانت لغيرك، إذا كانت من غيرك، نعم لنفسك أنت، ولكن ابنة عائلة أخرى بزعم بقى أخوها سكير وثاني بيشرب خمرة العوائل معظمها اللي أقل العوائل، أقل عوائل في العالم الإسلامي يشربون الدخان، يعني أقل شيء هي الدخان بيشربون، يعني والذي ومشاهدة التلفاز والأفراح والموسيقى حاجات فسوق، يعني فسوق يعني عبارة عن ظلمات بعضها فوق بعض في موجودة في العالم الإسلامي. لو اتردنا ذلك على اتخذناها يعني قاعدة نعمم بها كل شيء، خلاص العالم كل واحد يروح يقول لك هذا فاسق، هذا بيشرب خمرة، هذا بيتفرج على التلفاز، بيتفرج على أغاني، هذا يشاهد كذا، إذن يجوز لي أنه هو يذهب إلى إيه ويتزوج بدون إذن وليها. صدقوني أنا أجبت من قبل لي جواب عن هذا الموضوع، هل يجوز الزواج بدون إذن الولي؟ من قبل أنا مجاوب هذا وأبحث عن هذا السؤال، هذا الجواب موجود، كان منشورا في اليوتيوب وحذفوه، ولكن أنا متأكد أنه موجود يعني، ولكن على أي حال أنا جاوبت لأن السؤال كان أمامي على الشاشة، فهذا هو الذي لدي. فأنصح هذا الشاب أو هذه البنت أن يصبر أولا، أن يتخذ كل يعني الوسائل الطيبة من أصدقاء هذا الوالد، وإنهم يعني يتدخلوا وللنصح، ولكن إذا نفدت وإذا أصر الرجل أو العائلة على الرفض فليصبر في هذه الحالة وليترك كل واحد صاحبه، فربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله سيرزقها بمن هو أفضل منه، وهو أيضا سيرزقه بمن هو أفضل منها، خلاص انتهى الأمر على هذا. يعني لأن أن نكون مثل يعني على الإسلام لا يعرف طريق العشاق والهيام، وأن الواحد يدمر نفسه ويجلس في بيتي ويجيله اكتئاب، هذا الكلام خلاص هذا رزق، فاتك الرزق سيأتيك رزق آخر، خلاص نصيبك ليس مع هذه البنت، خلاص مع غيرها إن شاء الله، وهذه إن شاء الله هذا نصيبك مع هذا، ليس مع هذا الشاب الطيب الجميل، سيرزقك الله سبحانه وتعالى أيضا مثله أو أفضل. هكذا لابد أن الإنسان يرضى بهذه القناعة، يرضى بقضاء الله، وهذا من قضاء الله سبحانه وتعالى أيضا. أن خلاص ماذا ستجبر الأسرة؟ يعني روح إذا بتهرب يعني تتهربين وستهرب البنت؟ طب هذا أنا لا أجيز ذلك، وأقول إني لو تم هذا الزواج فاعتبره زواج، هذا زواج باطل، نكاح باطل لا يجوز شرع. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير.